بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود المؤلف في هذا الباب أن يبين أن التوكل فريضة على كل مسلم، يجب أن يفعلها. ولهذا جعل التوكل شرطا في حصول الإيمان كما في هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومفهوم المخالفة أن الذي لا يتوكل على الله أنه ليس عنده الإيمان. ثم التوكل معناه اعتماد القلب على الله جل وعلا مع فعل الأسباب، فلا بد أن يفعل السبب الذي رتب على المسبب. وإذا كان السبب لا يمكن أن يستقل بحصول المراد، فلا بد أن يضاف إليه سبب آخر، وقد يتخلى مع وجود الأسباب. صار التوكل على الله هو الذي ينتج المراد ويحصل المقصود. فمعنى ذلك أنك بعد فعل السبب تعتمد على ربك جل وعلا، لأن الله بيده كل شيء، هو الذي يتصرف في الكون كله. فإذا شاء أن يعطل السبب عطله، وإذا شاء شيئا فلا بد من حصوله. وليس التوكل ترك الأسباب كما يتوهمه بعض الناس، يترك السبب يقول توكل على الله، هذا ليس توكل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل المتوكلين، وكان يجتهد في فعل الأسباب، كان يلبس سلاحه ويظاهر ويستعد للعدو ويعد العدة، وهو متوكل على الله جل وعلا في ذلك كله، ويعلم أنه لا يحصل إلا ما أراده الله جل وعلا. تعطيل السبب قدح في العقل وفي الشرع أيضا، والاعتماد على السبب شرك بالله جل وعلا، فلا بد أن يفعل السبب على أنه سبب، جعله الله سببا، ثم يعلم أنه لا يحصل شيء إلا إذا أراده الله جل وعلا، فيعتمد على ربه جل وعلا في ذلك. والتوكل لا يجوز أن يكون على مخلوق، لا بد أن يكون على الله جل وعلا. وإنما الذي يجوز التوكيل، توكل المخلوق في شيء يستطيعه يتصرف فيه من أمورك التي تخصك أو غيرها، تقول وكلتك عني تفعل كذا وكذا فقط، هذا توكيل وليس توكل. التوكل على الله بعدما توكل غيرك تعتمد على ربك أيضا في حصول ذلك المراد، وإلا لا يحصل. فالتوكل من التوحيد، ولهذا ذكره المؤلف في هذا المقام وبين أنه شرط في حصول الإيمان كما في الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم من إذا ذكر ربه عنده خاف قلبه وجل ففعل ما أمر به وانكف عما نهي عنه، وهذا المقصود بوجل القلب، ووجله خوفه، وجل إذا خاف، إذا ذكر الله خاف من ذنوبه وخاف مقامه بين يديه. فإنه لا بد لكل عبد أن يقوم بين يدي الله جل وعلا ويسأله ويكلمه بدون واسطة، كل واحد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وقد أثنى الله جل وعلا على الخائفين في ذلك المقام، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيخاف الإنسان من ربه فيجل، يجل قلبه، فوجل القلب هو خوفه، خوفه من ربه جل وعلا. والخائف لا يقدم على أسباب العذاب، وأسباب العذاب هي المعاصي، كونك تترك ما وجب عليك أو ترتكب ما حرمه عليك. ومعلوم أن العبد لا بد أن يعرف أوامر الله، ولا بد أن يعرف ما نهاه الله عنه، ولا كيف يجتنب، كيف يجتنب المحرم وكيف يفعل الواجب وهو لا يعرفه؟ صار هذا أمر حتم لا بد منه. وقوله إنما، هذه إنما تقصر المذكور في الموجود فيما ذكر هنا، يعني تجعل الإيمان محصورا فيما ذكر. إنما المؤمنون الذين ذا جاءت صفتهم فقط، وما عداهم ليسوا بمؤمنين. ثم لا يقال إن هذه الآيات ليس فيها كل واجب وليس فيها ذكر المحرمات، لأنه ذكر الأصول هنا والبقية تبع لذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا يدلنا على أن المؤمن الذي يخاف ربه، وإذا كان يخاف ربه لا يترك واجبا ولا يفعل محرما. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم إن صفة المؤمن أنه يزداد إيمانا، كل يوم يكون أحسن من يومه السابق، يومه المستقبل يكون أحسن من يومه الماضي. ولهذا قال وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، يعني إذا سمع كلام الله جل وعلا زاد إيمانه وزاد عمله، وزيادة الإيمان بزيادة العمل. وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه ثلاث صفات ذكرت في هذه، ثم جاءت الصفات بعدها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فذكر إقامة الصلاة وأداء الزكاة وهي من الأصول. وإقامة الصلاة هكذا أتى في كتاب الله جل وعلا في جميع موارد ذكر الصلاة أنها بلفظ الإقامة، الذين يقيمون الصلاة، مما يدلنا على أنه يجب الاعتناء بها وأن يؤتى بها قائمة ليس معوجها وناقصة، فمن كان نقص منها فهو لم يقمها كما ينبغي. ويصلي ولكن ليس كل مصل مقيم للصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بوجوب التأسي به في الصلاة، كما أنه أيضا يجب التأسي به في كل شيء، في كل أمور الدنيا التي أمر الله جل وعلا بها. ومن إقامة الصلاة أن يأتي بها بشروطها وبأركانها وواجباتها، لابد يعرف الإنسان ما هي شروط الصلاة وما هي واجباتها وما هي أركانها، حتى لا يخل بها، حتى يأتي بها قائمة فيدخل في من أثنى الله عليهم في هذه الآية، الذين يقيمون الصلاة. ومن أهم أمور الصلاة حضور القلب فيها، إذا قام يجب أن يعرف أين هو، فإنه بين يدي الله. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد الصلاة فإن الله تجاه وجهه، كما في الصحيح، فلا يبزق عن بين يديه ولا عن يمينه، وإنما ينصب الله جل وعجه لوجه المصلي وإن كان على عرشه جل وعلا عال على خلقه، لكنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، قراءة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، تأمل أي شرف أعظم من كون الله جل وعلا يقول لك عبدي حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا مجدني عبدي، وفي رواية أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إياك نعبد لله وإياك نستعين لك، يعني العبادة تحصل لك بعون الله جل وعلا إياك. ثم ذكر إلى آخر السورة، ولكن الشاهد هنا يعني يجب أن يستحضر الإنسان هذا الخطاب الكريم من الله جل وعلا وهو قائم بين يديه، يقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي جدني عبدي فوض إلي عبدي. فلا بد من حضور القلب في الصلاة حتى يكون تكون قائمة وقيمة. أما إذا دخل الإنسان الصلاة كما ثم يخرج كما هو في الشارع وغيره قلبه يجول في كل مكان، هذه صلاة ولكنها غير مقامة، يعني لا يؤمر بإعادتها. ولكن الحديث عن ابن عباس ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر، يعني حضر قلبه. في الحديث الآخر إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهي، يعني لاهي، يعني غافل، لا بد من حضور القلب. فهذه قيمة إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة، قال ومما رزقناهم ينفقون، يعني شوف كيف الكرم. المال الذي عندك هو رزق من الله، الله هو الذي رزقك إياه، ما هو بقوتك، من الله. ومع ذلك يثني عليك إذا أنفقت منه، وهو ليس منك، هو من الله. وإذا أنفقت منه أثابك الله جل وعلا على ذلك ثوابا عظيم. نحن عبيد لله، نحن عبيده، فهل مثلا يستساغ في العقل عندنا، يعني عند الناس، أنه يشتري مثل عبد بماله ثم يقول له إذا أتيت بشيء أعطيك أكثر مما تأتي به؟ ما يمكن، ما يمكن. وربنا جل وعلا يرزقنا ويطلب منا أن ننفق من رزقه ويثيبنا على ذلك، وهذا شيء واجب أوجبه الله جل وعلا على الغني أنه ينفق. والآية عامة في النفقة التي تكون ابتغاء مرضات الله واجبة أو مستحبة. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فهذا وعد من الله جل وعلا لمن كانت هذه صفته. والمقصود من الآية وعلى ربهم يتوكلون. ويقول علماء النحو إن تقديم ما حقه التأخير يدل على اختصاص. هنا قال وعلى ربهم يتوكلون، العامل فيه يتوكلون، وحق العامل أن يكون متقدما على المعمول، فقدم ليبين أن التوكل لا يجوز أن يكون إلا على الله. هذا المقصود، هذه النكتة. وعلى ربهم يتوكلون، يعني خصوا ربهم جل وعلا بالتوكل فقط، فحصروا توكلهم على الله، لهذا أثنى عليهم بذلك. فهذا يدل على أن التوكل من التوحيد، وأنه لا يجوز أن يكون على مخلوق، فإن كان على مخلوق فإنه شرك بالله جل وعلا. ويدخل في هذا كون الإنسان مثلا يعتمد على صنعته أو على وظيفته أو على معرفته. وبعض الناس أيضا يفخر ويقول أنا أعرف كيف أكسب المال، أعرف كيف الطرق، يقول أنا تعلمت وعرفت وكذا وكذا، وهو لو وكل إلى معرفته لضاع وظل. وإنما الأمور كلها بيد الله جل وعلا الذي يجب أن يعتمد عليه ويتوكل عليه. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب هو الكافي، يعني ما توكلت على ربك كفاك الله كل ما يهمك. وإذا كفي ما يهمه أعطي ما يحتاج إليه أيضا. وهذا يدلنا على فضل التوكل، فإنه جعل نفسه جل وعلا حسبا لمن توكل عليه. ومعنى ذلك أنه يكفيه كلما كل أمر مهم ويجلب له كل خير ويدفع عنه أيضا كل شر. وعرفنا أن التوكل أنه فعل السبب، أول يفعل السبب ثم يعتمد على الله جل وعلا في حصول ذلك. وقوله عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إبراهيم ومحمد هما خليلا الرحمن وهما أفضل المتوكلين. وإلقاء إبراهيم في النار لأنه حطم الأصنام وخالف قومه وبارزهم بالعداوة وقال إني بريء منكم قولوا لأبيه وقومه، كما قال جل وعلا إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ما تعبدون إلا الذي فطرني. فأرادوا كما قال الله عنهم جل وعلا أن ينتصروا لآلهتهم لأنه حطمها. قد جاء أنه ما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في سورة الصافات، كان لهم عيد يذهبون إليه، لما ذهبوا وأراد أن يحطم الأصنام تأخلف عنهم استدعوه فقال إني سقيم، فأخذ الفاس وكسرها وعلق الفاس في رقبة كبيرهم. لما جاءوا إلى أصنامهم حطمة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، كيف هذه آلهة؟ الآلهة هي المألوهة التي تعبد. قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بالسوء يعني ويذمهم. قالوا له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني أرادوا أن يثبتوا أنه هو الفاعل ويطلبوا شهود على ذلك. قال لهم فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأراد أن يقيم الحجة عليهم. ففكروا في أنفسهم وقال هذا حق، كيف تعبدون ما لا ينطق ولا يدفع عن نفسه؟ لو هي آلهة دفعت عن أنفسها. ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا هذه طريقة آباؤنا وأجدادنا وقومنا، لا يجوز أننا نسفه أحلامهم ونترك طريقتهم. ما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لأنها عبارة عن إما خشب صنعوه بأيديهم أو حجارة نحتوها بأيديهم أو طين بنوه بأيديهم ثم يعبدونها. عند ذلك أجمعوا أنهم يحرقون إبراهيم عليه السلام، فجمعوا له حطب عظيم وبنوا بناء طويل حتى يلقونه من البناء وإلا النار تكون كبيرة جدا. فعلوا ذلك فألقوه، لما ألقوه قال هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافيني ونعم من يعتمد عليه. فقال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة يتوضأ ويصلي فيها بعدما كانت نار تتأجج. هذه الكفاية. كذلك خليل الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وقعت أحد وقتل من الصحابة من قتل، جرح من جرح، رجع الكفار إلى بلادهم، وفي أثناء الطريق تلاوموا فيما بينهم، قالوا كسرنا شوكتهم وقتلنا منهم من قتلنا، وجئنا لم نسبي النساء ولم نأخذ الأموال، نرجع نجهز عليهم. فلقيهم ركب فقالوا له بلغوا محمد رسالة، يقول أميرهم قائدهم أبو سفيان، وعلي أن أحمل ركائبكم زبيبا إذا لقيتمونا في سوق عكاظ. فجاءوا وقالوا إننا تركنا أبا سفيان وقومه يعدون الكرة إليكم ليستأصلوا بقيتكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالوا ذلك. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بأثرهم وأمر من يستطيع الخروج أن يخرج، خاصة من حضر الوقعة، من الذي لا يحضرون منعهم من الخروج. فألقى الله جل وعلا الرعب فيهم، ذهبوا مسرعين حتى أنه جاء أنهم كانوا يتخففون، يلقون بعض أمتعتهم ولتسرع رحائلهم، لأن الله جل وعلا كفاهم فألقى في قلوبهم الخوف. ومقصود ابن عباس أن هذا من أفضل الكلام، حيث خص به الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. الفرائض يعني أنه أمر لازم للعبد، لا بد أن يتوكل على ربه جل وعلا. وعرفنا أنه ليس التوكل ترك السبب، ولكن الأسباب قسمان: سبب مأمور به شرعا وسبب محرم. فالمحرم لا يجوز أن يرتكبه الإنسان، كأن مثل يبيع ويشتري في الربا، أو يتعدى على الغير، أو ما أشبه ذلك، فهذا سبب كونه يتحصل المال ولو بالسرقة بالاختلاس، هو سبب ولكنه محرم، فلا يجوز أن يفعل المسلم السبب المحرم، وإنما عليه أن يفعل السبب الذي أمر الله جل وعلا به، والسبب لا يعتمد عليه بل يفعل على أنه سبب فقط، والأمر بيد الله، إن شاء حصل المقصود وإن شاء لم يحصل. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان، يعني التوكل من شروط الإيمان، ولا يحصل الإيمان إلا بالتوكل، لقوله تعالى وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. نعم. الخامسة تفسير يعني آية قوله حسبي الله، وقد جاء فيها الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقد غلط بعض الناس في إرجاع الضمير هنا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فبعضهم جعلوا هذا عطفا على قوله حسبك الله يعني ومن اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط. الصواب أنه إن الله حسبك الله وحسب أتباعك، الله حسبك وحسب أتباعك، فهو الذي جل وعلا يكفيهم إذا توكلوا عليه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمات. نعم. وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. آية الطلاق. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الآيات وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. آية الطلاق يعني سورة الطلاق، وهي قوله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فيها الأمر بالتوكل وجعله فريضة. نعم أقرأ. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. لما ذكر التوكل وأنه واجب لا يجوز للمؤمن أن يخلو منه، أن يكون على الله توكله كله، أراد أن يبين أن أيضا من الواجب أن لا يأمن الإنسان مكر الله جل وعلا، كما أنه لا يجوز أن يقنط من رحمة الله. والأمن مكر الله معناه أنه يعمل المعاصي بلا خوف، ما يخاف من ربه جل وعلا. وقد أخبر الله جل وعلا أن الذي يأمن مكره أنه خاسر. والله جل وعلا في سنته التي أخبرنا بها في خلقه أنه يبتلي خلقه، إذا عصوه يبتليهم بالضراء والسراء، بالأمراض، بالفقر، بعدو مثلا يبتلون به، فإن رجعوا وتضرعوا إلى الله ورجعوا إليه كأزال عنهم الضر والسر ورزقهم ما يطلبون. وإن تمادوا في ذلك بعد هذا فتح الله عليهم أبواب الخير، فإذا أمنوا ونسوا جاءهم العذاب بغتة. هذه سنته جل وعلا في من ذكرهم قبلنا، وهي سنة لا تتغير، وهي يجب أن يكون الإنسان يصبر ذلك في نفسه وفي غيره. ولهذا يقول السلف: إذا رأيت الإنسان يعمل المعاصي وهو في نعم الله فاعلم أنه يمكر به. وكذلك إذا رأيت الإنسان مثلا قد ابتلي بالفقر أو بالمرض أو بغير ذلك فلا تظن أنه لهونه لإهانته على الله ولأنه ساقط من عين الله، بل هذا لأن الله جل وعلا سيرفع درجته بما يصيبه، لأن الله جعل له منزلة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه بالأمور التي ترفع درجته. والعباد كلهم عبيد لله، يجب أن يكونوا دائما على وجل من الله ويراقبونه في النعمة يشكرونها ويستعينون بها على طاعته، وفي الضر سواء مرض أو فقر يصبرون على ذلك ويحمدون ربهم جل وعلا ويسألونه العافية، فيكونون دائما في عبادة. وهذا شأن المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر كان خيرا له، بخلاف الذي يجزع أو قد يتهم ربه ويقول: أنا ما أستحق، ما أدري هل كيف أصابني هذا اللي أصابني. هذا اتهام لله جل وعلا. ويجب العبد أن يكون دائما طالبا لمرضات ربه جل وعلا. والمكر هو الأعمال التي لا يظهر منها أنه يراد بها شر، مثل الإنعام على العاصي وكثرة الرزق عليه، ما قال الحسن البصري وغيره، إن الإنسان إذا كان مبارزا بالمعاصي وكثرت نعم الله عليه من الصحة ومن المال والولد وغير ذلك، فإن هذا مكر، مكر ينكر به. وهذا لا يجوز أن يكون الإنسان أنه آمن، والأمن معناه أنه لا يخاف، يرى أن الأمور خلاص أنها طبيعية، وأنه هو مستحق لهذه الأشياء، أو أنه هو الذي تحصل عليها بقوته وبعلمه وصنعته وما أشبه ذلك. فهذا معناه أيضا زيادة في إبعاده عن الله جل وعلا. لهذا قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الآية الأخرى ما ذكر الله جل وعلا أنه أصابهم في الضراء والسراء لعلهم يرجعون، قال: أفلا يتضرعون إلى الله، يعني يطلب منهم التضرع والرجوع إليه، فإذا لم يرجعوا زادهم نعم ثم أخذهم إما بالموت أو بالمرض الذي لا يشفى منه أو بالعذاب العام أو بغير ذلك مما يشاء يشاء الله جل وعلا. ثم ذكر أمر آخر وهو القنوط من رحمة الله، والقنوط يقابل الأمن، يقابل الأمن مكر الله. فلا يجوز أن يحصل للإنسان قنوط، والقنوط معناه أن ييأس من رحمة الله. القنوط هو اليأس، اليأس من رحمة الله جل وعلا. والشيطان حريص على الإنسان، إما يفتح له الأمن من عذاب الله، أو يفتح عليه الغرور، أو يفتح عليه باب اليأس والقنوط، يقول: أنا عملت المعاصي ثم تبت ثم عملت ثم تبت ثم تبت، ما في فائدة، خلاص ما في التوبة، ما لن تقبل توبتي ولن. فهذا الذي يريده الشيطان. ولا يجوز للإنسان أنه يقنط من رحمة الله مهما كانت أعماله، يجب أن يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه دائما، ولا يجوز له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى وتقدس. ولكن في صحته وعافيته يجب أن يكون خائفا، حتى الخوف يمنعه من ارتكاب المعاصي، وإذا عجز عن العمل يجب أن يقدم الرجاء، الرجاء على الخوف يقدمه، ويكون رجاؤه برحمة الله جل وعلا. وسيأتينا في ذكر الرجلين الذين كانوا قبلنا من بني إسرائيل ومن غيرهم، الله أعلم، ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: كانوا متآخيين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر. فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال: يا هذا اقصر، اترك الذنوب وخف ربك. وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فغضب وقال: والله لا يغفر الله لك. قبضهم الله إليه. وقال جل وعلا للذي حلف: تستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ وقال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. وقال للمقصر: اذهب إلى الجنة برحمتي. ولكن هذا في التألي على الله والحلف عليه أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذا من الجرام. ولكن الله جل وعلا يقول لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهل وراء هذا شيء؟ الذنوب جميعا إذا شاء. وقد خرج من هذا من يموت على الشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما عدا الشرك يغفره إذا شاء. ومعنى أنه يغفره إذا شاء يعني بلا عقاب، يغفره من أول الأمر بلا عقاب. وإلا الذي يموت على غير الشرك وهو مسلم مآله إلى الجنة، وإن عوقب، وإن عوقب في النار أو عوقب في القبر أو غيره. مع أن العبد ضعيف يجب ألا يفعل السبب الذي يحصل له عذاب، في عذاب فيه ما مكان، إنه ضعيف ما يستطيع العذاب، عذاب شديد سواء كان في القبر أو في الموقف أو في النار، نسأل الله العافية. فلا يجوز له أن يقدم على الأمور التي تكون سببا لتعذيبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعليه أن يسأل ربه جل وعلا العافية دائما، ويسأله التوفيق. فالمقصود أن الرجاء والخوف يجب أن يكون كلاهما عند الإنسان، يخاف من ربه ويرجو رحمته، ويستوي هذا مع هذا. إلا بعض السلف استحب أنه في حالة الصحة أن يرجح جانب الخوف، وفي حالة المرض أن يرجح جانب الرجاء. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قوله الكبائر هنا لا تدل على الحصر، كما أن الجواب هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن هذه الكبائر فقط، وإنما ذكر الشيء الذي يحتاج إليه السائل. ولهذا جاء في الحديث الثاني أكثر من هذا وغير هذا، لأنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، يعني ما يناسب السائل. وفي هذا دليل على أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر كما هو معلوم. وقد قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر يكون تكفيرا للسيئات الصغائر، كما أنه جاء أن الصلاة إلى الصلاة والصوم إلى الصوم والحج إلى الحج أنها مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، أما إذا فعلت الكبائر فلا تكفير، لأن هذا شرط: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قل إن حصر الكبائر في السبع أو في السبعين أو في غيرها غير محصور، لأنه جاء عدد الذنوب التي عليها العقاب كثير، كثير عليها العقاب، سواء عقاب في الدنيا أو توعد له بالنار أو لعن له، أو يقال إنه ليس منا أو ليس على ما أشبه. كل هذه تدل على أن هذه الأفعال كبائر، ليس منا من حمل السلاح علينا، من حمل السلاح على المسلمين فليس من المسلمين، هذه كبيرة، ولكنها لا تخرج الإنسان من الدين الإسلامي. وكذلك الغش، ففي الصحيح أنه حديث الصحيح أنه خرج صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق فرأى صبر التمر فأدخل يده فنالت بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه المطر. فقال ألا أخرجته إلى الناس ينظرون إليه؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. الغش أيضا من الكبائر، غش الناس بالبيع والشراء وغير ذلك، هذا كثير جدا لا حصر له إلا بعسر وكلافة. وقد ألف كثير من العلماء في الكبائر، بعضهم أوصلها إلى 700 وبعضهم أوصلها إلى 70 وإلى أكثر وإلى أقل. ثم الذنوب تنقسم إلى الكبائر، كبائر ظاهرة تفعل بالجوارح كاليد والرجل والعين والسمع وغير ذلك، وكبائر تكون في القلوب من الحسد والكبر وما أشبه ذلك، وهي كثيرة. فكل هذه يجب على العبد أن يبتعد عنها. أما هنا فذكر الشرك واليأس من روح الله والمكر. فالشرك هو أن يجعل شيئا من العبادة التي يجب أن تكون لله لغيره، وهو قسمان كما سبق، شرك أكبر وأصغر. فالأصغر مثل قليل الرياء ومثل شرك الألفاظ والحلف بغير الله، لولا الله وفلان لكان كذا، لولا كذا لصار كذا، وما أشبه ذلك، هذا من الشرك. وقد اختلف العلماء هل هذا يغفر أو لا يغفر، أو أنه داخل في الآية، يعني الشرك الأصغر هل يغفر للعبد إذا مات عليه، أو أنه لا بد أن يعاقب عليه ثم إذا لم يكن عنده شرك أكبر يدخل الجنة. الآية تدل على أنه يؤاخذ، يعني عموم الآية تدل على أنه يؤاخذ. والشرك سمي شرك لأنه تشريك بين اثنين، تشريك بين الله جل وعلا وبين أحد من الخلق في عمل من الأعمال، سواء كان قول أو كان فعل أو كان نية ومراد ومقصد أو غير ذلك، فهو كثير، كثير جدا، وعلى الإنسان أن يتتبعه ويجتنبه حتى لا يقع فيه وهو لا يدري. قال الشرك بالله واليأس من روح الله، المقصود من روح الله يعني من رحمته، أن ييأس الإنسان من رحمته، فرحمة الله وسعت كل شيء، وقد كتب على نفسه الرحمة جل وعلا، ورحمته تغلب غضبه تعالى وتقدس. فلا يجوز للعبد المسلم أن يسد الشيطان أمامه باب رحمة الله، وهو واسع جدا، والشيطان حريص على إغوائه. وإن كانت ذنوبه كثيرة فلا ييأس من روح الله، لأن المسلم على خير وإن كان مرتكبا للكبائر، لأن مآله إلى الجنة وإن دخل النار. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوام كثيرون يدخلون النار من المسلمين وأهل التوحيد. ثبت في حديث الشفاعة أن المؤمنين يسألون ربهم يا رب إخواننا في النار كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول الله جل وعلا اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه من النار، فيعرفونهم بآثار السجود، لأن النار حرم عليها أن تأكل أعضاء السجود مثل الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار، إكراما للمصلي، وبقيته تأكله النار، هذا المؤمنون تأكلهم النار بخلاف الكفار، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ما تأكل النار إلا جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. فالمقصود أن من المؤمنين من يدخل النار كثير جدا، لماذا؟ للذنوب التي ارتكبوها، ومع ذلك مآلهم إلى الجنة، فيما بعد يطهروا بالنار ثم يخرجوا إلى الجنة، فكل ذنب ما عدا الشرك عسى الله أن يغفره، كما قال صلى الله عليه وسلم كل ذنب لقي العبد به ربه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا بغير حق، استثنى هذين الأمرين، أما البقية فيقول عسى الله أن يغفره ويعفو عنه. لهذا نقول لا يجوز للعبد أن ييأس من رحمة الله التي وسعت كل شيء، كما أنه لا يجوز أن يأمن مكر الله أنه يأخذه بذنب من الذنوب. فالله جل وعلا ليس بينه وبين الناس صلة بين الخلق إلا بالطاعة فقط، من أطاع الله أكرمه ومن عصاه أهانه. قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فأخبر أن أكبر الكبائر الشرك، ذلك لأن المشرك جعل المخلوق الضعيف مساوي لله جل وعلا، وعدل به رب العالمين، فاستحق أن يكون من أهل النار لذلك، وأن يغضب الله عليه ولا يغفر له. ثم عطفه يقول والأمن من مكر الله، عطفه على الشرك يدلنا على أنه أيضا يلي الشرك بالكبر. ثم عطف عليه القنوط من رحمة الله، وذكر اليأس، فكأن القنوط غير اليأس، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول القنوط هو شدة اليأس واليأس غير، ومنهم من يقول هو شيء واحد، ولكن هنا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، جعل القنوط غير اليأس. فالقنوط الإبلاس، كونه سد الباب الذي يرجوه أن الله ينعم عليه منه فوقف، قال لا فائدة في الطلب في الدعاء وفي الرجاء، فهذا قنوط. واليأس أشد من هذا، اليأس أشد من القنوط، لأنه أيس، يعني أصبح لا يرجو شيئا، بل رجا خلاف ذلك. وكلا الأمرين من الكبائر العظيمة التي لا يجوز أن تقع من المسلم مهما كانت ذنوبه، والله جل وعلا قد فتح باب التوبة، كل من أذنب واستغفر ربه وتاب إليه فإن الله يغفر له، كما قال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ينظر الإنسان مثلا كيف لما ذكر الله جل وعلا الذين يقولون إن المسيح هو ابن الله أو يقولون هو الله، ما ذكر هذا، هذا من أعظم الذنوب. قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أفلا يتوبون مع هذا الإجرام يدعوهم إلى أن يتوبوا ويستغفروا، يدل على كرمه وجوده جل وعلا وأنه حليم لا يعجل، وأن العبد إذا رجع إليه أنه يقبله. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فلا يجدها فييأس من الحياة، فيأتي إلى شجرة ويضع رأسه تحتها ينتظر الموت، قد أيس من الحياة، لا ماء ولا مأكل ولا، بينما هو كذلك ينتظر الموت إذا راحلته على رأسه، فيأخذ بزمامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ما الذي يجعل ربنا جل وعلا يفرح بالتوبة؟ الكرم، كرم وجوده، وإلا فهو الغني، الغني بذاته عن كل ما سواه، والغني عن الخلق كلهم، طاعتهم لا تنفعه ومعصيتهم لا تضره تعالى وتقدس. فإذا أطاعوا فلأنفسهم وإذا عصوا فعلى أنفسهم، ولكنه كريم، كريم جواد، يكره أن يعذب عباده، ولكن العباد يأبون، كما قال صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل هذا الفراش وهذا الدواب تتساقط فيها وأنا أحجزكم أخذ بحجزكم ولكن تغلبونني وتقتحمون في النار، يعني تفعلون المعاصي. وفي الحديث الآخر يقول كلكم أدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى؟ أحد يدعى الجنة يقول تعال أدخل الجنة، يقول لا، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم تمنع دخول الجنة. المقصود أن ربنا جل وعلا كريم جواد وهو يغفر الذنوب جميعا، فلا يجوز للعبد أنه ييأس من رحمته، كما أنه لا يجوز أنه يأمن من عذابه ويأمن مكره فيتمادى في فعل المعاصي ولا يبالي، بل يجب أن يكون عنده خوف، خاف من ربه جل وعلا أن يأخذه. يجوز أن الإنسان إذا فعل ارتكب إجراما أنه يموت في الحال، يختم له بالخاتمة السيئة، وكم حصل للناس من هذا؟ كثير جدا، لو ذكرت الوقائع كان لا حصر لها في مثل هذا. ذكر عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه العاقبة عن رجل مؤذن كان في مصر، قل كانت آثار الطاعة عليه بادية، وفي يوم صعد المنارة ليؤذن وكان بجوار المسجد نصراني، فسقط نظره على بنت هذا النصراني فافتتن بها، فنزل من المنارة وصار يطرق الباب، جاءت إليه قالت مالك؟ قال أريدك، قالت أنت مسلم وأنا نصرانية لا يمكن، فقال أتنصر، فتنصر، ثم لما عقد له عليها وصعد جعل في غرفة زلت رجله من الدرجة فسقط على رأسه فمات، أحصل لا دنيا ولا آخرة نسأل الله العافية. وذكر آخر يقول كان يمشي في السوق ويقول أين الطريق إلى الحمام، فيه امرأة تقول أين الطريق إلى الحمام، ورجل فاتح بابه فقال هذا الحمام، فغرها ودخلت. ما دخلت ورأت أنه خانها أرادت أنها تتحيل، فقالت ما يصلح هكذا، لابد يصير عندنا شيء نأكله.